السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سورة فاطر الآية 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض. إنه عليم بذات الصدور. إن الله عالم غيب السماوات والأرض. إنه عليم بذات الصدور. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، عالم بكل شيء لا تخفى عليه منها خافية. وهذه الآية جاءت عقب الآية التي تقول هم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فالله يبين لهم أنهم لو ردوا إلى الدنيا لم يعملوا صالحا كما قال. فعالم غيب السماوات والأرض ينبئهم بما ما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا لا يكون أبدا إنهم يرجعوا إلى الدنيا، ينبئهم بهذا الذي لا يكون أبدا لو كان كيف يكون، لأنه عالم غيب السماوات والأرض. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هكذا قال الله عز وجل في سورة الأنعام. فهنا يقول لهم لما قالوا أخرجنا نعمل صالحا، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال إن الله عالم غيب السماوات والأرض، يعني يعلم أنكم لو عدتم ما فعلتم. إنه عليم بذات الصدور، يعني يعلم مضمرات النفوس والصدور وهي أخفى من كل شيء، فعلم ما فوق ذلك أولى. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. ذات الصدور يعني مكنونات الصدور، ما في ذاتها ما في نفسها ما فيها. هذه الآية قراءة الجمهور إن الله عالم غيب السماوات والأرض، في قراءة إن الله عالم غيب السماوات والأرض. من يعرف؟ لو كانت عالم كقراءة الجمهور أو كانت عالم سهلة خالص. قول يا دكتور تامر. غيبي. إنما عالم غيب، عالم غيب هتبقى عالم غيب الأول، عالم غاب وغيب مغطي. تمام. عالم هذا اسم فاعل عمل الفعل وغيب رقم. الله يفتح عليك. إن الله عالم، خلاص. الله اسمي إنه عالم الخبر. إن الله عالم غيبي هي نفسها برضه الله اسمي إنه عالم خبر، لكن في المرة الأولى إن الله عالم غيب السماوات والأرض، يعني يعلم غيب السماوات. عالم هذه اسم فاعل عملت عمل الفعل، مش كده؟ مش قلنا الفعل أو ما يقوم مقامه اسم الفاعل، اسم مفعول، مصدر. فاسم الفاعل هنا عمل عمل الفعل فصارت الحمد لله ديك مصدر عالم غيب السماوات. يبقى غيبة صارت ايه؟ مفعول به، يعني يعلم غيبة، يعلم غيبة. لو كانت عالم غيبي يبقى صارت مضاف ومضاف إليه عالم الغيب. إن الله عالم الغيب مضاف ومضاف إليه. تمام. إن الله عالم غيب السماوات والأرض. إنه عليم بذات الصدور. ما معنى ذات الصدور؟ مكنوناتها ومخفياتها. هو الذي جعلكم خلائف الأرض. خلائف في الأرض. فمن كفر فعليه كفر. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. يزيد الكافرين كفرهم إلا قسارا. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا قسارا. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. فمن كفر فعليه كفره. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. خلائف جمع خليف، ومعنى كلمة خليفة يعني خلف من قبله، دي معنى كلمة خليفة. خلف من قبله، فلان خليفة فلان يعني خلفه، جاء بعده. جعلكم خلائف، خليفة خلف خليفة خلف خليفة، هذا يخلق هذا وهذا يخلق هذا. جعلكم خلائف، وهذا معنى ينبغي ألا يغيب عن ذهنك، إنك مستخلف، يعني هيأتي بعدك خليفة آخر. أنت هتعيش ما كتب الله لك أن تعيش 30 40 60 70 100، ثم تذهب ويخلفك واحد آخر، والآخر يخلفه ثاني، والثاني يخلفه ثالث، فما بقي فيها أحد، يخلف بعضهم بعضا. تتابع الأجيال هذا ينبغي أن يلفت النظر. فجعلكم خلائف يعني أمة خالفة لمن قبله، خلفا بعد خلف، قرنا بعد القرن. والخلف هو التالي للمتقدم، يعني الاولان اسمه متقدم والتالي اسمه ايه؟ خلفه، خليفة. وقيل جعلكم خلفاءه في الارض، وان كان بعض اهل العلم ينكر هذه الكلمة، ولكن لا وجه للانكار، لا وجه للانكار، لان يقول الله عز وجل لا يخلفه احد، بل هو الذي يخلف الخلائق جميعا، فكل يذهب ويبقى الله عز وجل. لا، هنا بمعنى الخليفة أي الذي جعل له سلطانا في الأرض، جعل له خلافة في الأرض، جعل له حكما في الأرض، هذا هو المقصود، وهي الأمانة التي حملها الله عز وجل للبشرية للإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، هي هذه الخلافة. لكن المعنى الأول أشهر، ولكن أحببت أن أنبه أن المعنى الثاني لا نكارة فيه، ليس المقصود ما ذكروه من النكارة. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض يعني يخلف بعضكم بعضا. وهذا التتابع، تتابع الأجيال في هذه الأرض، أن يذهب فلان ويأتي فلان، كان جدك ثم صار أبوك ثم صرت أنت ثم يصير ولدك ثم ولد ولدك وهكذا. هذا في الأفراد، بل وكذلك في الأمم، ذهبت أمة وجاءت أمة، ذهب جيل وجاء جيل، انتهاء دولة وقيام دولة أخرى، انطفاء شعلة واتقاد أخرى. هذا الدثور والظهور المتواليين أو المتواليان على مر الدهور ينبغي أن توقظ الغافل وأن تنبه الإنسان إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، القدرة التي تذهب بهؤلاء وتجيب بهؤلاء، القدرة التي تدير هذه الأعمار وتديل هذه الدول، القوة التي تورث الملك لمن تشاء وتنزعه ممن تشاء، القوة التي تجعل من هذا الجيل خليفة لهذا الجيل ويذهب الجيل السابق. كل شيء يمضي وينتهي ويزول، والله وحده هو الباقي الدائم الذي لا يزول. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، هو الذي يقلبكم في الأرض، هذا تلو هذا، ودولة ثم دولة، وأمة ثم أمة، أناس غير الناس، وهي الأرض، هي الأرض، الأرض واحدة، والخلفاء يتقلبون ويختلفون ويتداولون. هو الذي سبحانه وتعالى، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. ثم بين التبعة، قال هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، إلى آخر الآية. إذا كنت يا أخي الكريم مستخلف، إذا كنت مستخلفا فينبغي أن تترك أثرا جميلا. أنت ذاهب ذاك ستخلف، يعني ستخلف، سيأتي غيرك، سيأتي غيرك، لن تبقى أنت، ستخلف المال وتخلف كل شيء وتترك. إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تترك ثناء حسنا جميلا، أن تترك وراءك ذكرا حسنا يذكرك خلفك به، يقول الإمام فلان رحمه الله، الشيخ فلان رحمه الله، إلى أن تقوم الساعة يبقى لك الذكر الحسن والثناء الجميل في الخلق وفي الخلائف من بعد. هذه كلها آيات، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره، فمن كفر فعليه كفره. نرجع تاني للتبعة الفردية، انت المسؤول عن نفسك، هذه ثاني مرة تتكرر في السورة وعشرات المرات تتكرر في القرآن. في أول السورة ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، يعني بيحملك أنت المسؤولية، ما فيش حد يتحمل مسؤولية حد، المسؤولية عليك أنت ولا يغني عنك أحد. هنا قال تأكيد لهذا معنى، فمن كفر فعليه كفر، عليه هو وحده، عليه هو وحده، حتى لو ضل من ضل بسبب كفره عليك إثم من ضل بسببك، وكل واحد منهم عليه تبعة فردية مسؤول عن كفره. يبقى كل واحد مسؤول عن كفره، فإن كفر فعليه هو وحده كفره لا على سواه، فإن كان داعية إلى الكفر صار عليه إثمه وإثم من تبعه، لا ينقص هذا من آثامهم شيئا. ليه لا ينقص من آثامهم شيئا؟ لأن التبعة فردية، المسؤولية فردية، كل واحد مسؤول عن نفسه. فمن كفر فعليه كفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، الكفر لن يغني عنهم شيئا بل يزيدهم عند الله عز وجل مقتا. والمقت، المقت هو ايه؟ الغضب الشديد والبغض الشديد، غضب مع بغض شديد يسمى مقتا، فلان يمقت فلان يعني بيكرهه كراهية شديدة مع غضب شديد منه. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، أي لا يزيد كفر الكافرين الكافرين إلا مقتا عند الله، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. ما معنى الخسارة؟ فلان خسر يعني ايه؟ يعني نقص ربحه او هلك، النقصان والهلاك. فالكفر لا ينفع عند الله، لا يزيدهم الا المقت، ولا ينفعهم في انفسهم حيث لا يزيدهم الا الخسارة، اي الخسارة. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. فمن كفر فعليه كفره. فمن كفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. نقول سويا إن الله عالم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر عليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا مقتا. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. وهذا هو الفارق العظيم في هذه الحياة بين الإيمان والكفر. الكافر يطول عمره فيزداد من الله مقتا وخسارا. ولا يزيد الكافرين كفرهم، فلو طالت أعمارهم واستمروا في الكفر وزادوا في الكفر فهذا زيادة في المقت والخسران. أما أهل الإيمان فهم على خلاف ذلك، فأنهم كلما طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم ارتفعت درجاتهم ومنزلتهم وزاد أجرهم عند بارئهم سبحانه وتعالى. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا مقت، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسر. عكس أهل الإيمان، الواحد منهم كلما طال عمره وحسن عمله كلما ازداد من الله قربا وارتفع في الجنة منازل. ولهذا خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشرارنا من طال عمره وساء عمله. العكس تماما يؤكد هذه الآية. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسر. وقد تكلم الله عز وجل في هذه السورة عن هذه الأعمار في الآية الآخر، آية أخذناها أمس، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فكأن الآيات كلها في هذا الموطن تشير إلى هذا المعنى. وفي أول السورة أيضا قال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. بكأن قضية العمر وطول العمر ونقص العمر من القضايا الرئيسية التي ناقشتها سورة إيه؟ سورة فاطر. وإحنا دايما بنيجي في آخر السورة ونحاول نربط كده بين أولها وآخرها، تجد دائما ترابطا قويا كأنها وحدة واحدة. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا. قل خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بعضهم بعضا إلا غرورا قضية الشرك أن يجعلوا لله عز وجل شركاء وهي القضية التي صدرت بها السورة في النداء الأول يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض جاء هنا في ختام السورة معالجة نفس القضية والربط بين آخر السورة أولها قل أرأيتم هذا أسلوب توبيخ وتبكيت أرأيتم شركاءكم أخبروني عن هؤلاء الشركاء الذين تدعون من دون الله الذين اتخذتموهم آلهة وعبدتموهم وتركتم عبادة الله أروني ماذا خلق قل أرأيتم أروني ده بنسميه بدل اشتمال من أرأيتم أرأيتم أروني قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أخبروني عن شركائكم أروني أي شيء خلقوا من الأرض مش انتم جعلتوا هؤلاء شركاء مش انتم قصدتم هؤلاء من دون الله طيب اروني ماذا خلقوا من الارض فين الجزء من الارض او الشيء اللي في الارض من نبات من حيوان من مياه من غيرها اروني ما خلقوه من هذه الارض اروني ماذا خلقوا من الارض مفيش طب خد التاني ام لهم شرك في السماوات ولا كانوا لهم شراكة مع الله عز وجل متفقين شركة كده وخلقوا مع بعض السماوات يبقى ما لهم ابتداء خلق وإنشاء وما لهم شركة أم لهم شرك في السماوات لهم شركة مع الله في خلق السماوات أو في ملك السماوات أو في التصرف في السماوات ما احنا قلنا في الله المالك خلقا وملكا وتصرفا مش كده هو اللي خلقها ابتداء وهو يملكها ومالكها فهو المتصرف فيها طب ليهم شركة في الخلق أو في الملك أو في التصرف لا شيء من ذلك لا يستحق شيء من هذه الشركة مع الله طيب قول التالتة أم آتيناهم كتابا طيب هم لا خلقوا ولا شركاء مع الله طب معهم كتاب من الله هم مش شركاء معهم كتاب من الله فدل هذا على أنه إذا أردت أن تدعي شيئا فعليك أن تأتي بكتاب فالبينة والدليل والبرهان في الايه في الكتاب ليه لانك اصلا ما خلقت ولا ليك شركة طيب اللي خلق ولا شريك له في كتاب نازل من عندي عين عليك او معك تتكلم به ما احنا الان بنتكلم عن موجبات العقل انا هعبد مين الذي خلق اذا كان الخلق ده كله ليه خالق يبقى انا اعبد الخالق طيب هل في خالق اخر فسألهم أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا خلقوا إيه عشان يبقى ليكم حق في العبادة ما خلقوش طيب يمكن ليهم شركة وممكن أحد يبقى مالك الكل أو مالك للبعض أو غير مالك لكنه متصرف طيب ولا ليهم شركة في الخلق ولا في الملك ولا في التصرف طيب خلاص في النهاية لابد أن يعبد الله الذي خلق لأن دولت لهم شركة ولا خالقين طيب عندهم كتاب من عند الله ده الطبيعي خلاص يبقى صار الذي يعبد هو الله أو نسمع كلام واحد معاه كتاب من عند الله أم آتيناهم كتابا يعني أنزلنا عليهم كتابا فهم على بينة يعني على حجة واضحة ظاهرة منه من هذا الكتاب وفي قراءة من القراءات فهم على بينات منه يعني معهم دلالات واضحات من هذا الكتاب ما معهمش كتاب ولا لهم شركة ولا خلقوا أمال بتعبدوهم ليه واحد يقول لك أغباء من المشركين طيب تعال نشوف هذه الغباءات هل نقع فيها نحن أحيانا انت المفروض هتتبع وهتسمع وهتطيع وهتعبد. فلازم حاجة من ثلاثة: تعبد خالقا، فإن كان الرؤساء والوزراء والزوجة والأولاد والمال ليس لهم شيء من هذا الخلق فعبادتهم ضلال، لهم شركة ليس لهم شرك فإن كان لا شركة لهم فعبادتهم ضلال. طيب معهم كتاب من عند الله ولا الكتاب من عند غير الله؟ فإن كان كتاب من عند الله اتبعناه كما نتبع الرسول. اشمعنى بنتبع الرسول وهو بشر؟ لان معه كتاب من عند الله، معه كتاب من عند الله مصدق على رسالته وعلى نبوته. فلما جاء معه كتاب، معه رسالة ومعه وحي، وعندنا دلائل واضحات انها معجزة، لو اجتمع الجن والانس لا يأتون بمثله ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة من مثله ولا بآيات من مثله، معها معجزة، فاتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو التفكير المنطقي الذي لا محيد عنه ولا محيص، لأن ما أحد منذ أن قال الله عز وجل هذا الكلام ما رفع أحد يده وقال أنا خلق ولا أنا لي شريك ولا أنا عندي كتاب في إعجاز وفي كذا وفي كذا، ما أحد ادعى هذا. ولما جاء واحد ويدعي شيئا من ذلك، مش ادعى خلقا، لا لا، ادعى خلقا، ده كان في جبروت فرعون وقال انا ربكم الاعلى، وهو اصلا مش عارف يجيب لنفسه ولد، يعني مش عارف يجيب لنفسه ولد، مش ده اللي خلاه اخده موسى؟ ها، عسى ينفعنا ونتخذه ولدا. يبقى هو محتاج فرعون اللي ينفعه ومحتاج اللي يدير ولد، فهو انا ربكم الاعلى خالق. طب كنت خلقت لنفسك حته ولد كده تفرح بيه مرتك، ها، بدل ما تاخد موسى اللي انقلب ملكك بسببه، لا. فهذا جهالة، هذه مكابرة ومعاندة، كفر عناد واستكبار. طيب الكتاب، لمن ادعى ان جاءوا كتاب الناس ضحكت عليه، لان وجدوه يقول ايه؟ خللا من القول وسافها من القول. وانتوا بتسمعوا طبعا مقولات مسيلمة الكذاب، ها، مش عارف يا ابر يا ابر خذولي الفيل الفيل الزلومة طويلة شعب الاليه. طيب فالشاهد يا اخوانا، حتى من اراد ان يدعي شيء من ذلك ظهر او ظهرت جهالته وظهر سواه من كم من العرب، يعني هم كانوا زمان بيتكلموا، كانوا بيتكلموا كلام قيم وليه قيمة. ده لما حب يدعي ذلك خرج عن الدنيا خالص، خرج عن ما عنده من البلاغة العربية. المهم ولا اهم من ذلك، اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينة منه. من يجي دعوة بالجزء ده انا عايز انبه على الفائدة مهمة جدا اللي هي ايه؟ لازم يكون معاك كتاب وانت على بينة منه، ولن تكون على بينة منه الا ان تكون فاهما له، لان في ناس معاها القرآن القرآن مش على بينة منه، مش فاهمينه، وبالتالي اي حد بيذبذبهم وبيخرجهم عن الصواب الذي هم فيه وعليه. فلابد يكون معك كتاب وانت على بينة دلالة واضحة من هذا الكتاب، لكن لو مش فاهم الكتاب كيف تكون على بينة منه؟ فلابد ان تفهمه عشان حتى اذا اراد ان يشكك فيه مشكك، لا لا اقف عندك انت اللي مش فاهم، احنا على بينة منه، تعالى في كذا ويدل على كذا ويقول كذا، فاهم. قال بل إن يعد الظالم أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. بل قلنا كلمة بل معناه إيه؟ إضراب، يعني كل الفدة مش صح، لا هم خلقوا ولا لهم شركة ولا آتاهم الله كتابا، ما للموضوع إيه؟ إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، إن بمعنى ما، ولكن الموضوع أضرب عن هذا الذي سبق كله، والموضوع هو ما يعظ الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، رؤساؤهم وزعماؤهم وقادتهم يعدونهم بوعود كاذبة باطلة، فصار اتباعهم غرور يغرونهم به ويزينونه له. بل إن يعظ الظالمون بعضهم بعضا، يعني يعظ البعض البعض، البعض الأول اللي هم الرؤساء والقادة، والبعض الثاني اللي هم مين؟ الضعفاء، المستكبرين والكبراء بيعدوا الضعفاء بوعود، وعود في هذه الدنيا مش وعود أخروية. يعدوهم بمال، يعدوهم بعطاء، يعدوهم بمنصب، ها؟ هذه الأباطيل. وبعضهم وعدهم ان هذه الآلهة تنفعهم وهتقربهم الى الله وهتشفع لهم عند الله، تقربنا الى الله زلف، هكذا وعدهم كبراؤهم، وهذا وعد باطل. بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. وبعضهم قال، بعض العلماء قال ان يعد الظالمون بعضهم بعضا قالوا هو وعد الشياطين لاتباع الشياطين. تعرفين الشيطان اذ قال للانسان اكفر، اكفر انا معاك وما همكش، فلما كفر قال اني بريء منك اخاف الله، مش كده؟ هذا هي الوعود، سواء وعود شياطين الجن او شياطين الانس، كلهم شياطين وكلهم كفر. بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. وعدوهم بالنص، هو مين دوت محمد والشرذمة القليلة التي معه صلى الله عليه وسلم، هو مين ده موسى والقلة اللي معه، هو ده مين ده النصرين والغلبة، ده شوية عيال. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. الوعد بالنصر على المسلمين، كل هذه كانت وعود غروا أتباعهم بها حتى جاء العذاب فأخذ المستكبر والضعيف. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. قلنا غرورا بمعنى إيه؟ ما معنى الغرور؟ الغرور اللي هو الشيطان بالفتح، الغرور التغرير به، التزيين له، القول الباطل الذي لا أصل له ولا عاقبة معه. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. قل أرأيتم شركاءكم الذين يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. تسمع من الأول تاني، إن الله عالم، إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاء اتخاذ شريك مع الله ينبغي ان ينتفض لها قلب المؤمن انتفاضا. مسألة اتخاذ شريك مع الله، ان يدعوا ان الله معه اله، المسألة دي لازم دمك يغلي منها، يفور فورانا. ليه؟ لان هذه اعظم حقيقة في الوجود، ان الله هو الله وحده لا شريك له، كل شيء بينطق به، كل شيء بيشهد له، لا خلق ولا لهم شركة وعندهم كتاب ولا معهم أي دليل، وهم الضعفاء الذي لا يملك احدهم اصلا ان يدفع بولة ولا غوطة عن نفسه، لا يملك ذلك، لا يملك ذلك. اقل ابتلاء عنده في جهاز عصبي بيتبول على نفسه وبيتغوط على نفسه. فشوف ما شوية انتان ضعفاء لا يملكون شيئا وروحنا شركاء مع الله ويتخذهم الناس شركاء مع الله عز وجل. مسألة تنشق لها السماوات وتمتطر لها الارض. هم رح ما بيتحركش قوي ليه لما بنسمع موضوع دوت؟ لان ايماننا ضعيف، لان الحقيقة دي مش مرتسمة في قلوبنا ابتساما جيدا. عقيدة صحيحة لا اله الا الله، لكن لازم مقابلها يكون عندك رفض للشرك فعلا يتفطر له قلبه، يتفطر له قلب، وهو ده اللي بيتحقق معه معنى الولاء والبراء، محبة الله عز وجل وأوليائه وبغض وكراهية وشنآن كل من ادعى معه آلهة. اسمع إلى قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ليه؟ قال: أن دعوا للرحمن ولدا. تكاد السماوات يعني كانت السماوات هتتفطر والارض هتتشقق والجبال هتخر لما سمعت انهم قالوا اتخذ الرحمن ولدا. امال ايه اللي منعها من ذلك؟ ليه ما تفطرتش وتشققتش؟ قال الله: ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. ان الله يمسك السماوات والارض ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إنه كان حليما غفورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. كأن المعنى أن شركهم اقتضى زوال السماوات والأرض، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. ولكن الله أمسك السماوات وأمسك الأرض لكي لا تزولا، كراهة أن تزول، يمنعها من الزوال بقول هؤلاء اتخذ الله ولدا. يعني كان المفروض أول ما يقول هذه الكلمة كانت السماوات تتشقق وتنفطر الأرض والدنيا تنقلب خالص، ولكن الله أمسك السماوات والأرض لكي لا تزول لحكمة أرادها. ولئن زالت، لو حصل، الله بيخبرك سبحانه وتعالى بما لم يكن لو كان كيف يكون، علم. قال: ولئن زالتا، اذا حصل ان السماوات والارض زالتا، ان امسكهما، ان بمعنى ما للمرة المليون اهو بنقولها، ما امسكهما، ما امسك السماوات والارض من احد من بعده. شوف من اللي بتكرر دي، من احد ابتداء ما يسمى لاحد واحد منهم، من بعده اي من بعد الله سبحانه وتعالى، ما امسكهما. ولئن زالت، اللام موطئة للقسم، يعني والله إن زالت ما أمسك السماوات والأرض أحد من بعد، هذا قسم. وخلي بالك والجملة إن أمسكهما من أحد من بعد سدت مسد جواب القسم والشرط. إن زالت حصل كذا، إن الشرطين وفي قسم، لا لئن، ولئن زالت، يبقى في عندنا هنا قسم وفي شرط. ما أمسكهما من أحد من بعد، ولئن زالتا، إن أمسكهما من أحد من بعد. وهذه قول الله تعالى: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. شفت جواب القسم والشرط؟ ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. أو احنا قلنا ده إخبار بما لم يكن لو كان كيف يكون، لا، قد يكون شيء آخر، قد يكون شيئا آخر آخر، وهو قال لك لا ده هم ستزول. ومتى زوال السماوات والأرض؟ ها؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ولئن زالتا يوم أن تبدل الأرض والسماوات ما يمسكهما من أحد، يوم ما تقوم القيامة ويأذن الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض أن تزول، ما أحد منهم يستطيع أن يمسك السماوات والأرض، وكل سيهلك في من هلك، وكل سيبعث من القبور، كل سيخرج إلى الأرض الجديدة، الأرض البيضاء العفراء، أرض القيامة، أرض المحشر. ولئن زالت، يبقى إما أن تكون إخبار بما لا يكون أو إخبار بما سيكون، كيف يكون؟ ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده، ما أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. ليه ربنا سبحانه وتعالى لغايه دلوقتي رغم كفر الكافرين ده مش واحد ولا ألف ولا مليون ولا ملايين ولا مليارات، ده أعداد لا تحصى كفرت بالله من أول من كفر أيام نوح عليه السلام إلى اليوم. هؤلاء الكفر الفجرة، والأرض لا تزال هي الأرض، والشمس بتشرق والقمر بيطلع وتجري المياه ويطلع لهم زرع وثمار ويأكلوا ويشربوا ويتناسلوا ويتناكحوا ويتناسلوا. ايه الموضوع ده؟ قال لك لأنه ربنا سبحانه وتعالى حليم. حليم، عرفت يعني ربنا حليم؟ يعني انت ممكن واحد يغلط فيك وتكون حليم ومتردش عليه، ويغلط تاني ومتردش عليه، ويغلط 10 مرات تيجي في المرة 11 ما تصبرش، وهو نفس الشخص. طب لو كانوا آلاف ملايين، طب لو كانت أجيال متعاقبة، كل واحد بيصنع له صنم، وكل واحد بيتخذ له إله، وكل واحد بيعبد رئيس أو وزير، أو كل واحد اتخذ آلهة طواغيت شتى، والله عز وجل لا يزال يطعمهم ويسقيهم ويرزقهم. ليه؟ لأنه حليم. وبالتالي ما يقول ليس الحليم كالحليم، انت حليم ماشي، لكن ليس الحليم كالحليم، ليس حلم الله يدانيه حلم. فمن نظر الى تعاقب الاجيال الكافرة والامم المشركة بالله عز وجل اللي بتشتم ربنا سبحانه وتعالى، مش قال يا سب ابن ادم، ايه سب ربنا سبحانه وتعالى؟ اتخذ الله ولد، ده بيشتم ربنا، والله عز وجل يسمع ذلك ويراه ويطعمه ويسقيه ويجري الدم في عروقه والأنفاس في رئتيه ويسمع ويبصر، مش كده؟ لأنه حليم. لا، فوق الحلم غفران، اعرف ربك، اعرف ربك، وفوق الحلم غفران. هؤلاء الكفر الفجر اللي فتنوا أهل الإيمان وصدوا عن سبيل الله، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يفتح لهم باب الايه؟ التوبة. توبوا وأغفر لكم، استغفروني أغفر لكم، اتركوا الشرك أغفر لكم. طب واللي فات وكأن لم يكن، غفر، حليم غفور. اعرف ربك عشان تزدد، حتى تزدد منه قربا وتزدد له محبة. هل رأيت احدا او عاملت احد بهذا الحلم والغفران؟ لا والله، ما رأينا من الناس الا مقابلة الاحسان بالاساء، تحسن تحسن تحسن وهو لا يزال ينال مني، بس مستني منك غلطة كده، يقول ده عمل وعمل والشيخ وكذا وغلط، وينسى كل المعروف، ما يتذكر الا المساوئ. فكيف برب يحلم عنك مع كثرة العصيان ويغفر لك سابق المعاصي والذنوب ويفتح لك باب التوبة ويفرح بتوبتك، حتى لو انك لو لم تعمل بعد التوبة خيرا قابلك. واحد تاب ومات يقبل، طب واللي فات السنين دي كلها والمساوئ كأن لم تكن، كأن لم تكن. ودونكم قصة الذي قتل 100 نفس. يوحي الله عز وجل إلى الأرض التي فيها الصالحين أن تقاربي، وإلى الأرض اللي فيها الفاسدين أن تباعدي. ليه؟ لم يفرح بتوبة عبدي. فالله كل هذه الصفات لله تعرفك بربك حتى ترى عظيم جرمك إذا لم تعبد هذا الرب وتتقرب إليه، إذا لم تقصده وحده مخلصا له الدين والعبادة، تعرف عظم الجرم الذي أنت فيه. فنسأل الله الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل من عرف الله عز وجل فقصدوه وعبدوه وحده لا شريك له. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا نكتفي بهذا القدر أسئلة على هذه الآيات الخمس والأربعة أربع آيات مش بنمشي بسرعة اهو عشان يقولوا بيمشي بسرعة مش بسرعة لحاجة ده الدرس رقم كام في فاطر ثامن في فاطر ثلاثة تلاشير أكيد أخذت مرقم طيب ده الثامن ولسه التاسع وهي كلها كم صفحة كم صفحة عندكم فاطر خمسة ونص ولا ستة خمسة وثلاثة أرباع خدناهم في تسعة ناخدهم في تسعة أيام يعني كل يوم نص صفحة لسه فيه يوم اللي هو بعد بكرة إن شاء الله غدا نتمها نكون من أصحاب فاطر نسأل الله عز وجل أن ينادى عليكم بذلك يا أصحاب سورة فاطر يا أصحاب سورة كذا يا أصحاب القرآن آمين يا رب نسأل الله أن يتوفانا على ذلك اليوم اللي بعده اللي هو يوم الأربعاء إن شاء الله هناخده الأربع والخميس مش هناخد فيه تفسير هندرس فيه الكتاب اللي احنا ندرسه والجمعة هنمتحن فيه يبقى الصورة خدت لها 12 يوم وهي كلها خمس صفحات يبقى بناخد اقل من نص صفحة عشان كده بعد كده تقول انا اللي قصرت انا اللي مش عايز احفظ القرآن لما تلاقي نفسك محفظتش بعد البطء الشديد احنا ماشيين دوت ونشرح الآية ونقراها مرة واثنين وثلاثة ونشرح مرة ونحرينها تاني فيش حد يعمل معاك كده ابدا كنت متخيل ان حد يعمل معاك طلب علم كده ما عادش موجود ولا زمان كان موجود بالصورة دي شرح الدرس يتقاله خلاص واللي عايز يطلب العلم بيسعى وبيجد انا شايف ان احنا يعني لسه الناس ما اتخطمتش عمال نديهم بالمعلقه كده حته ومفيش فايده الناس عايزه تحفظ فدي حجه عليك انك ما تحفظش القران رغم هذا الشرح المتاني الهادي اللي بناخد فيه نص صفحه في اليوم على الاقل اتفضل يا محمد وبعدين الجمعه اجازه ماشي ولا تزعل هتزعل ليه وتضير وشك ولا تزعل خلاص امتحان الخميس بامر ابي محمد موفين الخميس ولا طيب خلاص يبقى الراحه الاربع وامتحان الخميس والجمعه اجازه اتفضل تقوم على بينه المنهج مش المفروض تبقى مربوطه على بينة المنهج مالها مكتوب بينة على تاء مفتوحة لا دي اتكلم على بينة تاء مفتوحة ده رسم المصحف رسم المصحف يعني ايه يعني هي هكذا كتبت بين يدي رسول الله وده وجه من وجوه اعجاز القرآن يقال لي عشرات الوجوه من الاعجاز من وجه اعجاز القرآن رسمه هذا الرسم يعني مما يظهر من الشيء اليسير لنا من الحكم ان في قراءة لهذه الآية فهم على بينات منهم بينات تاء مفتوحة ولا مربوطة فصارت بينة هذه بالكتابة هذه الصورة تصلح ان تقرأ بينة وان تقرأ بينات لو حطيت ألف صغير كده صارت بينات صح؟ ها؟ لكن لو حطيت ألف صغير مش هتبقى بينات إذا كانت التاء مفتوحة صح؟ فهذا من إعجاز القرآن هل هذه الحكمة وحدها ولا في حكم تانية؟ لا عقولنا بتقف عند ذلك يقول ما تقف عند ذلك واضح ويقولون هكذا كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كتب بصوره ثانيه النبي لا يقرا ولا يكتب يقول له غيرها مش كده ليه انت تعرفش تقرا ولا تكتب ازاي عرف وحي طب ما هو ده اللي بقوله ما ده اللي انا ما كنت بشرح ليه ما بقول ما فيش نكارة لان ليس معنى قد يكون خليفة نقول خليفة الله، سيبك من كلمة خليفة الله اللي فيها النزاع، خليفة فلان، اما بمعنى من يخلفه او من وكله وجعل له خلافة، يعني تحتمل احد معنيين. ها انا خليت فلان خليفة، انا اعطيت فلان هذه المنحة، هذه المنة، هذا الاختبار، هذا الاختبار، لكن انا المتصرف في الامور كلها. تخيل ازاي؟ لكن قد يكون خليفة يعني انا ماشي رايح بلد تانية وانت بدالي هنا، لا هذه لا تحق، هذه لا تصح. يبقى خليفة تحتمل احد معنيين، اما بمعنى انه خلفه، فلا خلف لله سبحانه وتعالى، هو الاول والاخر، فهذا وجه انكاره. فان كان انكارهم لهذا المعنى فالانكار صحيح وفي محله، ما يسماش خليفة الله. فاهمين ازاي؟ يعني خليفة معناه يعني ده جه مكانه، جه بداله، وليس الامر كذلك. نحن قلنا خلائق في الارض على هذا يخلق هذا، المكان اللي احنا فيه دول، احنا بعد 100 سنة كل اللي موجودين اصلا دولت خلاص غاروا في الارض، ما عادوش موجودين، وفي جيل تاني يقعد في المكان ده بدلنا، صاروا هم الخلفاء بتوعنا مكاننا، ولكن بهذا المعنى يبقاش اسمه خليفة الله. طيب لكن بمعنى تاني، بمعنى تاني، انا مالك هذا المكان وانا صاحبه وببتلي فلان، باختبره، تمام، باوكله في شيء، باعطيه شيء، بديله صلاحيات، بديله امانة، باختبره فيها، عشان كده قارنتها بمعنى ان عرضنا الامانة، تمام، بديله امانة، ها، فجعلته هو الرئيس فيها، هو الخليفة فيها. يبقى قد تأتي خليفة بمعنى الرئيس الذي يقوم بالامور، وهذا هو تكريم آدم، أن جعله الله عز وجل خليفة، جعله رئيسا، هو اللي يتصرف، هو اللي يتحكم، تمام؟ هذا معنى خليفة الله، الخليفة اللي عينه الله. إذا صح اللفظ ده كله، كل الألفاظ بقولها دي بيسموها من باب الإخبار، الناس مش فاهمة فبنفهمهم. فاهمين إزاي؟ عشان ما جاش يقول لك عينه يبقى صفة التعيين لله، وإزاي يا شيخ تقول كذا؟ لا، دي اسمها إخبار، وقال شيخ الإسلام يجوز الإخبار عن الله. إحنا بنخبر الآن لبيان المعنى. تمام؟ جعله هو الرئيس في هذا المكان. كرم بني آدم. جعل ليه هو التحكم، هو اللي يقول دي تحصل كذا، بيتحكم في الحيوانات العظيمة الضخمة، جعل له آلات وأسلحة، كل هذه من مستلزمات الخلافة التي جعلها الله له. إني جاعل في الأرض خليفة، يبقى مين اللي جعله خليفة؟ يبقى ده الخليفة بتاع مين؟ بتاع الله. فهمتوا ازاي؟ الخليفة اللي جعل الله عز وجل خليفة، مش الخليفة اللي خلف الله عز وجل بمعنى صار بعد الله، يعني الله عز وجل زال وجاء هذا مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالمعنى الاول هو اللي انكره العلماء، لكن ما انكروا المعنى الثاني، او اذا انكروه اقول فلا نكارة في انكاره. واضح؟ فنحن معنا يفرق بين الامرين، ان في خليفة بمعنى جاء خلفه، لا لا يصح، الله هو الاول والاخر. واضح؟ اما ان كان خليفة يعني الذي جعله الله خليفة، يعني نسب الى الله، كما نقول بيت الله، البيت الله معناه البيت الذي يجلس فيه رب العالمين، لا ابدا، هذا اضافته الى الله سبحانه وتعالى تشريفا. فهذا الخليفة الذي جعله الله خليفة فسميه خليفة الله تشريفا. واضح؟ أسئلة. ما معنى الكلمات التالية؟ ذات الصدور، غيب السماوات، خلاء، خلاء مقتن، مقتن خسارة، وطبعا ترون هذا المعنى يا اخواني ذكره الامام الشوكاني عندنا واحنا نقرا، قال وقيل جعلكم خلفاءه في ارضه. يعني ايه خلفاءه؟ يعني خلاص ربنا ما عادش موجود هم بداله؟ لا، يعني الخلفاء الذين جعلهم الله، عينهم الله، جعلهم كذلك، مش كده؟ طيب الباقي واضح كله. السؤال الثاني، اذكر معاه من سورة فاطر ما يدل على واحد الاستمرار على الكفر لا يزيد صاحبه إلا بعدا من الرحمة ومقتا من الله. لا دليل للمشركين على صحة الشرك لا من عقل ولا من نقل. نقل يعني ايه؟ يعني كلمة نقل يعني كتاب، كتاب يبقى ولا من كتاب اذا كانت صعب عليك نقل. بيان قدرة الله، بيان قدرة الله ولطفه بعباده، وده يتمثل في سورة ايه؟ امساك السماوات والارض ان تزولا. نكتفي بهذا القدر.